هذا الدليل على الخصية. فقوله خالصة لك فيكون زواج الهبة انتهب المرأة نفسها، هذا لا يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحل لأحد غيره امرأة بالهبة، بل لا بد من الولي والشهود على قول إلى آخره. أما الهبة فلا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. ودل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أحكام تخص من بين سائر الأمة على حسب ما يليق بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، فالخصوصيات التي تثبت له ثبتت لمعنى لا يشارك فيه الأمة، وهو نظام النبوة والرسالة لا لأنه محمد بن عبد الله. وبهذا نعرف أن ما يشارك فيه البشر فإنه لا يختص به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وبهذا نعرف كذب ما يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق بالنور، فإن هذا كذب، بل خلق من ماء أبيه الذي أصله التراب كغيره من البشر. إذا ما اختص به صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تشاركه فيه الأمة، ولكن هل نقول إن هذا خاص به بدون دليل؟ الجواب لا، لأننا ذكرنا الأدلة على أن الأحكام التي تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم تكون له وللأمة إلا ما قام الدليل عليه. فهذه ستة أقسام من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أن تجدها محصورة في كتاب معين أو في مكان معين، بل تجدها مشددة في كلام أهل العلم، لكن هذا ما حضرني منها. رحمه الله تعالى. وهذا ما يقرب العلم لطلاب العلم، أحيانا قد تجد هذه الأقسام أقسام عن النبي صلى الله عليه وسلم مبعثرة في كتب العلماء تتعب في جمعها، اختصرت هنا وجمعت لك، وأنت أيضا اختصرها واكتبها في حاشية الكتاب أو في طرف الصفحة على شكل نقاط، القسم الأول ما فعله على سبيل الجبلة، القسم الثاني على سبيل العادة، القسم الثالث ما فعله على سبيل التعبد لبيان واجب، القسم الرابع مثلا ما فعله على سبيل التعبد وقصد القربة المطلقة كالسواك عند دخول البيت، القسم الخامس ما فعله على سبيل الخصوصية، وهكذا. وهذا مما يقرب العلم إلى طلاب العلم. نعم. وليعلم أن العلماء رحمهم الله كتبوا خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأمور الكونية، ولكن بعضها صحيح وكثير منها ضعيف لا أصل له. ما يتعلق بالأمور الكونية جعل الله له خصائص الأمور الكونية، كأن يعطى مثلا قوة 100 رجل، أو كأن يواصل الصيام ولا يحتاج إلى الطعام والشراب ونحوها من الأمور الكونية التي جعلها الله عز وجل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، غير الخصائص الأخرى التي هي من قبيل خوارق العادة وما تسمى بالمعجزات إلى آخره. نعم. فمن ذلك قول من قال إن من خصائصه أنه لا ظل له إذا مشى في الشمس، وعلم ذلك بأنه نور والنور مقيم، وهذا كذب لا أصل له، بل له ظل قريب لأن جسمه جسم كثيف قريبه من الأسلام فيقول له ظل. ومنها أشياء شرعية قالوا إنها من خصائصه، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فمن ذلك قول بعضهم إن فضل فيه من البول والضائد ونحوهما ظاهرة، فإن هذا لا دليل عليه. ومن ذلك مثلا أن له أن يتزوج وهو محرم، في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، وميمونة خالد رضي الله عنه، فله علم بما يتعلق بها، لكن هذا وإن كان قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكنه مرجوح. أراد أن يبين زواجه بميمونة، هل تزوجه وهو محرم؟ الذين قالوا تزوجه وهو محرم قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج وهو محرم كأمته، وإنما زواجه من ميمونة وهو محرم المراد بالأشهر الحرم، يعني أنه تزوجه وهو محرم يعني في الشهر الحرام. نعم. وهي نفسها قالت إنه تزوجها وهي حلال، ويحمل كلام ابن عباس على انه رضي الله عنهما حدث بما علم ولم يعلم به كحين الا بعد ان احرم الرسول صلى الله عليه وسلم وظن انه تزوجها وهو محرم. ولهذا كان الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونته وهو حلال قبل ان يحرم. والحاصل ان مساله الخصوصيه مساله مهمه ينبغي للانسان ان يعرفها ويعرف سقيمها من صحيحها لئلا يزل فيما زل فيه كثير من الناس. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.